السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس الماضي، كان فضيلة الشيخ في الدرس الماضي قد شرح ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راوي فقط. كان فضيلته قد تناول شرح صدر البيت وأجل عجزه لدرس هذا الأسبوع، بالتالي يكون درس اليوم بحول الله تعالى هو وقل غريب ما روى راوي فقط. وقل غريب ما روى راوي فقط. الأسبوع الماضي تناول فضيلته المرسل، وفي هذا الأسبوع بإذن الله تعالى سيتناول الغريب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ عبد الله، إن شاء الله نتابع اليوم مع الغريب. احنا كنا في الدرس الماضي كما قدمتم، ومرسلون منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. نحن اليوم في عجز هذا البيت، وهو وقل غريب ما روى راو فقط. معناها في الحديث الغريب، والحديث الغريب معناها عنه الغريب، معناها ما رواه واحد فقط. وعنده مثال هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مع أنه صحيح لأنه متفق عليه، لأنه هو اللي مثلا من الحديث بعض صحيح، حتى حديث فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، ما نهرواه عنه إلا عمر بن الخطاب وحده وجرواه عنه، ولا رواهم لي عن عمر رضي الله عنه يكون علقمة بن أبي وقاص وحده، ولا رواهم لي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي هذا إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين. ثم صرواه عن يحيى بن هذا اللي قلنا عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه خلق كثير. هو سماه غريب لانفراد راويه به فقط عن غيره. وعيد كيف نقول عنه الغريب المنفرد عن وطنه، حتى ملي هو كأنه هو غريب من الأحاديث به اللي انفرد به وبروايته راوي فقط. يسوى ذلك الراوي كان في طبقة واحدة من طبقات سنده، حتى ولو كان الصحابية ذاك راه هو اللي تم غريب، فلو رواه عشرة عن عشرين عن خمسة عن واحد عن مائتين أو ألفين هذا اللي تم غريب. وقلنا عن من أشهر ذاك الحديث اللي قلنا: إنما الأعمال بالنيات. أي والغرابة هذه لا تنافي صحته، لأنها عن قد يعود صحيح اللي مثلنا حالا بالحديث حديث النيات، ولا يلزم منها ملي الضعف قلنا غير بعد الغريب بعد يكثر فيه بعد الضعف. حتى قال مالك: شر العلم الغريب وخيره الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال الرزاق: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وقال أحمد بن حنبل: لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء. يغير بعد كامل لا يعني بعد عنها أم اللي محكوم ضعف، ولكن ذلك كله لا يعني الحكم بضعفها مطلقا. والغريب هذا أنواع، فيه الغريب سندا ومتنا، وفيه الغريب متنا فقط والغريب سندا فقط، والله في بعض السند توف، والله ملي في بعض المتن. و خالق السلاح عند الترمذي يجيب ويقول مثلا: هذا غريب من هذا الوجه، كيف حديث يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد فسر ذلك ابن الصلاح فقال: المقصود به غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة ونحوها، بأن يكون غريبا من جهة شيخ أو صحابي، مع أن متنه غير غريب لكونه مرويا من طريق جماعة أخرى، فيقصد به إذن الحديث الذي روي متنه، معناها عنه يعود متن روي من جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. عاد المقصود به إذن الحديث الذي روي متنه، معناها متن روته جماعة من الصحابة، معناها عنه والحديث الذي روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر. هذا هو اللي ينقال له الحديث الغريب. والسيوطي هو اللي جاب في الفيتو، قال في تعريفه الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر، هذا جابه مرة واحدة، جابوا عنوان واحد. قال الأول اللي هو الغريب، الأول المطلق فردا، والذي له طريقان فقط له خذي، لأن الحي يقول: والغالب الضعف على الغريب، وقسم الفرد إلى غريب في متنه وسند، والثاني قد ولا ترى غريب متن لا سند. وقال سيدي عبد الله في الغريب والعزيز المشهور ما اللي عندهم عنوان واحد، قال: وما به انفرد راوي مطلقا فذاك بالغريب قد تحقق، معناها ذاك رواه واحد راهو قالوا عنه حديث غريب. هذا هو اليوم عندنا اللي الحديث الغريب اللي هو ما رواه راوي واحد وتوفى لا واحد فقط. السلام عليكم.